روضة خضراء ثم جاءتها أو أصل يبست وانتهى. هكذا الدنيا بينما الإنسان فيه سرور ونعمة جاءه الأجل وانتقل إلى الدار الأخرى ليس له إلا عمله. فلهذا قال بعدها سبحانه والله يدعو إلى دار السلام بعدما دار الدنيا وأنها دار الفناء والزوال. قال بعدها والله يدعو إلى دار السلام وهي جنة دار السلام ما فيها ضعن ولا موت ولا أمراض ولا جوع ولا عطس ولا خوف. دار السلام دار يعني سالم من كل ما يضر ومن كل ما يسوء. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فالواجب على المكلف أن يهتم وأن يحرص على الاستعداد لدار السلام. هذه الدار هي دار السلام دار الفتن والامتحان دار الابتلاء والاختلاف. الواجب الحذر من الركون إليها وإيثارها على الآخرة وأن تعد العدة للقاء ربك لأنك في هذه الدار مرتهن فعالية كمسافر. فإذا كنت تعلم أنك كالمسافر فأعد العدة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر وسبيل. وكان من عمر يقول إذا أصبحت فلا تنطر المساء وإذا أمسيت فلا تنطر الصلاة وكن من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فالعبد في هذه الدار ضاعن كالمسافر أي متى يهجم عليه الأجل. الواجب إعداد العدة في هذا السفر الذي لا تدري متى ينتهي متى تحل بك المنية. فالحازم هو الذي يعد العدة ويحذر الغفلة حتى إذا هجمت المنية فإذا هو على حالة يرضاها مولاه سبحانه وتعالى. صدق الله جميع التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. بالنسبة للقرآن ولا يعلم عليه هل تقاس الأشرطة المسجل إلى القرآن مثل المصحف صلى الله عليه وسلم أنها ما توضع عليها شيء صلى الله عليه وسلم مثل كتب أو شيء؟ على كل حال على مر هذا واسع لأن الأشرطة ما فيها قرآن واضح. المصحف غير الأشرطة لكن إذا صانها في كتب صانها في التواليد حسن في محل طيب ليس لها حكم مصحف. كذلك الصلاة عملت بالنسبة لباقي النعمة مثل باقي الأكل مثلا لو ربطها الإنسان في كيس ووضعها عند الباب ثم أتى عامل البلدية ووضعها في السيارة فيها قادرات وكذا لا لا لا الطعام هذه حطها في حطها في الصف للطيور أو أعطها غنم أو أعطها في محل طيب وسوي حطها في البر بعيد عن القمامة أحسن لا تحطها في محل القمامة. في سلامك طال عمرك فيه واحد مسخن كلفش الكلاوي وسنه فوق 70 وبعدين ركبوا له السلوه واحده مزروعه وواحده فاصله وعلى من العام 10 أيام واستخاطر منعه عن الصيام يطعم مسكين عن كل يوم يطعم مسكين نصف صاع كل يوم عن كل يوم ورمضان وكذلك اذا كان يعجز قرروه انه ما يصوم ابد يطعم عن كل يوم نصف صاع. هو الله عز الله عمل كيلو ونص كل واحد كل يوم كم كيلو ونص نصف صاع التمر والرز او الحنطه يوميا لا مو بيوم يجمعها جميعا يعطيها بعض الفقراء عن شهر كله